وابن الصلاح بين أن هذا النوع لكنه عبر عنه بخبير لطيف في علو الاستويل بين الراويين السنة الأخرى يفرق ويشعر بذلك الإمام في تاريخه. وروى عنه أبو الحسين البخاري توفي سنة 56 و200، ومات الخفاف سنة 93 و300، وقيل مات في سنة 94 أو 95 و300. فيلاحظ أن بينهما فرق كبير، لكن محمد بن إسحاق الثقفي السراج هذا هل هو راوي كتاب التاريخ للإمام البخاري أو غيره؟ فإذا كان هو ذلك كأن الإمام البخاري رحمه الله أكرمه بأن روى عنه، ومن هنا كان التفاوت في الرواية، وكان علو أو التفاوت الذي أدى إلى علو السند. ثم قال: وكذلك مالك بن أنس للإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن زكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. ومات الزهري سنة 24 و100. قال: ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم. أي إن الإمام مالك رحمه الله يعني روى عنه ناس ما بين كبير وصغير بين وفاتيهما سنوات طويلة، واعتبر ذلك يعني من مزايا حديث مالك. ثم قال الحافظ العراقي معلقة قوله: وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة وأكثر. ومات الزهري سنة 24 و100. قال: وقد اعترض على المصنف بأن وفاة زكريا بن دويد هذا لا تعرف، لكنه حدث عنه، يعني حدث زكريا عن الإمام مالك سنة نيف 60 و200. هذا الاعتراض الذي أورد على الحافظ ابن الصلاح. وقد عرفنا أن من عادة الحافظ العراقي إذا كان الاعتراض واهيا يريده بصيغة التمريض ثم يتعقبه بالرد عليه، أما إذا كان الاعتراض صحيحا فإنه يسوقه ولا يعترض عليه. قال هنا مجيبا، قال: وهذا الاعتراض لا يرد عليه، أي لا يرد على الإمام مالك، لا يرد عليه يعني على الخطيب البغدادي، أو لا يرد على المصنف يعني على الحافظ ابن الصلاح. هذا الاعتراض لا يرد على المصنف. لماذا؟ لأن المصنف احترز حيث قال أكثر من كذا، أكثر من 137 سنة، فقوله أكثر فيه احتراز، إذ بين أنه لم يعرف متى توفي زكريا، لكنه عرف السنة التي كان فيها بالتأكيد، وهي سنة ما حدث فيها نيف 60 و200، وزاد عليها، وحيث إن الزيادة غير معروفة أشار إليها بقوله وأكثر من كذا. قال: لأن المصنف احترز من ذلك أو عن ذلك بقوله أو أكثر، وإذا كان قد حدث عن مالك سنة نيف 60 و200، فأقل ما بينه وبين وفاة الزهري 137 سنة، كما قال، يعني كما قال المصنف. فإن كان تأخر بعد ذلك فقد أشار إليه بقوله وأكثر، يعني وأكثر من ذلك. نعم، ما كان ينبغي للمصنف أن يمثل بزكريا ابن دويد. لماذا؟ قال فإنه لا يعرف سماعه من مالك، وكان الأولى به أن يمثل بشخص ثبت سماعه عن مالك، ولكونه أيضا لكونه كذابا وضاعا، فربما كذب في سماعه في ادعائه السماع من مالك. قال لكونه كذابا وضاعا، لكنه حدث عن مالك، بل حدث عن بعض شيوخ مالك وهو حميد الطويل بعد سنة 60 و200. وحميد توفي إما سنة 40 و100 أو سنة 43 أو ما بينهما، يعني 41 و42. وهذا الكلام يقبل لو كان زكريا ثقة، أما وأن قد فقدنا ثقتها فيه فإن قوله لا يقبل. ولذلك قال أو ما بينهما، ولذلك لم يرى الحفاظ روايته عن مالك شيئا، وصرح غير واحد من الحفاظ بأن آخر من سمع من مالك أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي. ومعنى آخر من سمع يعني آخر من توفي ممن سمع من مالك، آخر من توفي ممن سمع من مالك. وبه جزم الحافظان أبو الحجاج المزي في كتابه المسمى بتهذيب الكمال، وإن كان الكتاب يختصر ويقال فيه التهذيب كما أشار إلى ذلك هنا. قال أبو الحجاج المزي في التهذيب، وأبو عبد الله الذهبي في العبر، يعني في كتابه المعروف باسم العبر، قال وتوفي السهمي سنة 59 و200، فيكون على ذلك دعوى أن زكريا بن دويد سمع من مالك دعوى غير صحيحة. قال والسهمي وإن كان ضعيفا أيضا ولكنه قد شهد له أبو مصعب، والمراد به أبو مصعب الزبيري أو الزبيري كما سبقت الإشارة إليه. أبو مصعب هذا أحد رواة الموطأ، فإنه رحمه الله بين في كتابه عندما ذكر من شهد عرض الموطأ على مالك ذكر منهم أبو حذافة السهمي، ولذلك ثبت سماع أبو حذافة من مالك عرضا. قال لكنه قد شهد له أبو مصعب بأنه كان معهم في العرض على مالك، فصح سماعه من مالك بخلاف زكريا بن دويد. وكأن الحافظ العراقي يقول ما كان ينبغي لابن الصلاح أن يستشهد بزكريا بن دويد، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء، يعني ابن حبان ذكر زكريا هذا في الضعفاء، فقال شيخ يضع الحديث على حميد الطويل. كان يدور بالشام ويحدثهم بها، ويزعم أن له 100 سنة وخمسة أن له 100 أن له 100 سنة وخمسة وثلاثين سنة، يعني عمره 135 سنة. قال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وقال صاحب الميزان، ومن صاحب الميزان؟ ما مر معنا المراد به الإمام الذهبي في كتابه المشهور المعروف باسم ميزان الاعتدال في نقد الرجال. وقال صاحب الميزان كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، وزعم أن له 130 سنة وذلك بعد 60 و200 انتهى. يعني كلام صاحب ميزان الاعتدال، ولكن المصنف تبع في ذلك الخطيب، وكأن الحافظ العراقي يعترض أو يعتذر لابن الصلاح بأنه يعني كان الأولى ألا يورد ذلك، لكن لما رأى هذا الكلام ولما رأى هذا الأمر مكتوبا في كتاب الخطيب البغدادي نقله عنه. قال: ولكن المصنف تبع في ذلك الخطيب، فإنه مثل به في كتابه السابق واللاحق، وذكره في كتابه في كتاب أسماء الرواة عن مالك، وروى له حديثا عن مالك وسكت عليه، فتبعه المصنف والله أعلم، يعني وكان الأولى حتى وإن تبعاه أن يبين وجه الاتفاق وجه الخلاف، وأن يبين أن هذا المثال لا يصلح للاستدلال، لأن الراوي كما سمعت مطعون مقدوح في عدالته. ثم قال: النوع السابع والأربعون، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم. قال: ولمسلم فيه كتاب لم أره، والكتاب هذا يسمى بكتاب الوحدان، بكتاب الوحدان من الرواة. قال: ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، وهو في كتابي الحاكم وأبي نعيم، يعني المؤلفان في معرفة الصحابة، في كتابي الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث، في كتاب الحاكم المسمى بمعرفة علوم الحديث، وأما في كتاب أبي نعيم فهو في كتاب معرفة الصحابة. قال: هرم بن خنبش، هناك سماه في يعني الرجل اسمه وهب بن خنبش، لكن الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث سماه هرم بن خنبش، وهو في رواية داود الأودي عن الشعبي، وذلك خطأ، يعني تسميته بهرم خطأ، وصوابه أنه وهب. قال: هو صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. وكذلك يعني من الرواة، رواة الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد، عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وليس بواحد، يعني محمد ابن صفوان ومحمد ابن صيفي لا يظن أنهما راوي واحد، بل هما راويان. وقال بعضهم: صحابيون ولم يروي عنهم غير الشعبي. قال: وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني والصنابح الأعسر ومرداس ابن مالك الأسلمي، وكلهم صحابيون، وقدامة بن عبد الله الكلابي منهم لم يروي عنه غير أيمن ابن نابل. قال: وبالصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم، منهم شكل بن حميد لم يروي عنه غير ابنه شتير، يعني ابن شكل، ومنهم المسيب ابن حزن القرشي لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، ومعاوية بن حيدة لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز، وقرة بن إياس لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه زهير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديثا، أو بإخراج البخاري في صحيحه وأنكر أو نقض عليه بأن بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا راوي له عن قيس، يعني ولا راوي له غير قيس، يعني قيس بن أبي حازم عن مين؟ عن مرداس. وإخراجه ولا راوي له غير قيس، وبإخراجه بل بإخراجهما يعني البخاري ومسلم حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب، مع أنه لا راوي له غير ابنه يعني سعيد، وبإخراجه يعني البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدعو أحب إلي، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. فهذه كلها أخرجها الشيخان، وقد حكم الحاكم بأنها ليست في الصحيحين، وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله ابن الصامت، وحديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة، في أشياء كثيرة عنهما مما في كتابيهما على هذا النحو، وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، يعني إذا كان أيضا معروفا، يعني إن كان صحابيا، وإن لم يكن غير صحابي فيكون أهل الحديث يعرفونه بجرح أو بتعديل. قال: وقد قدمت هذا النوع في 23، ثم بلغني، يعني في رواية المجهول، ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة، أي وجدت ذلك في كتبه، قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا بغير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب بالنجدان، فإن هذا لو روى عنه واحد فرواية الواحد مع شهرته ترفع جهالة عينه. قال: واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي عنه خلاف في تفرده، ومن ذلك قدامة بن عبد الله، ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب، والله أعلم. قال: ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه فيما نعلم غير حماد بن سلمة، ومثل الحاكم لهذا النوع من التابعين لمحمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما نعلم. قال: وكذلك تفرد الزهري عن نيف 20 رجلا من التابعين، لم يروي عنهم غيره. قال: وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم، يعني كل هؤلاء لم يروي عنهم إلا واحد، وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع لمن تفرد عنهم عمرو بن دينار عبد الرحمن بن معبد وعبد الرحمن بن فروخ، وبمن تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان بن عثمان وسنان بن أبي سنان الدؤلي وفي من تبرد عنهم يحيى بن عبد الله ابن أنيس الأنصاري ومثل وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله ابن أنيس الأنصاري تفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ومثل في أتباع التابعين المسور بن رفاعة القرظي وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قلت وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعد من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم والله أعلم. يعني كأنه يريد أن يقول إن من حكم عليهم الحاكم قد ينازع في تفردهم وقد يكون ذكرهم الحاكم يعني دون أن يتحرى. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يتتبع كتاب الحاكم أن يتحرى مثل هؤلاء. ثم قال الحافظ العراقي معلقا قوله النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد. قوله وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري وليس بواحد. وإن قال بعضهم صحابيون هكذا عندكم وإن قاله بعضهم هذه الجملة إيش المراد بها في قوله وإن قاله بعضهم؟ أن محمد بن صيبي ومحمد بن من؟ أن محمد بن صيبي الأنصاري ومحمد بن صفوان بعض العلماء قال إنهم شخص واحد والواقع إنهم شخصان ليس شخصا واحدا. قال وإن قاله بعضهم يعني هم صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي، والشعبي هو عامر ابن شراحيل كما مر معنا انتهى. يقول وفيه أمران يعني وفي هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح تعقيبان، أحدهما أن عامر بن شهر وإن كان ما روى عنه الحديث الذي يعرف به إلا الشعبي فإن ابن عباس قد روى عنه قصة رواها سيف بن عمر في الردة. قال حدثنا طلحة الأعلم عن عكرمة عن ابن عباس قال أول من اعترض على الأسود العنسي وكابره عامر بن شهر الهمداني في ناحيته فهذا ابن عباس قد روى هذه القصة وأيضا فهو مشهور في غير الرواية فإنه كان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن ذكره ابن عبد البر وغيره. وبذلك كأنه يريد أن ينفي أن يكون روى عنه واحد لأن ابن عباس روى عنه. لكن يمكن أن يقال أن كلام ابن الصلاح باق على ما هو عليه لأن العبرة برواية الحديث لا برواية القصص ولا برواية الأمور التي لا علاقة لها بالحديث. فإذا نظرنا إلى رواية الحديث لا نجد إلا عامر بن شراحيل الصابي هو الذي روى عنه. قال أما الأمر الثاني أن عروة بن مضرس لم ينفرد بالرواية عنه الشعبي وقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد بن منهب ابن حارثة بن قريب ابن أوس بن حارثة بن غلام الطائي ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب يعني في تهذيب الكمال. وتبع المصنف في ذلك الحاكم يعني الحافظ بن الصلاح إنما قلد الحاكم حيث قال إنه لم يروي عنه إلا واحد في علوم الحديث وقد سبقه إلى ذلك علي بن المديني وهو أيضا كان يرى أن هذا الراوي وهو عروة بن مضرس لم يروي عنه إلا الشعبي. قوله وانفرد قيس بن أبي حاتم بالرواية عن أبيه وعن دكير بن سعيد المزني والصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي وكلهم صحابيون. قال ومرداس بن مالك الأسلمي وكلهم صحابة انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن الصنابح روى عنه أيضا الحارث بن وهب كما ذكره الطبراني، وعلى ذلك لا يكون قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عنه كما ذكره الطبراني في أحاديث الصنابح ابن الأعسر الأحمسي، إلا أنه قال في إسناد حديث الصنابحي. قال أبو نعيم في معرفة الصحابة هو عند المتقدم يعني الأحمسي، فيكون ابن جرير اعتبرهم اثنين الطبراني أو ابن جرير، فيكون الطبراني قد اعتبرهم اثنين الصنابح والصنابحي، والمحققون يرون أنهم واحد. أما الأمر الثاني إن المصنف ذكر قبل هذا تفرد قيس عن مرداس بن مالك الأسلمي، وتقدم ذلك وتقدم ذكره لذلك في النوع 23 عند ذكر أقسام المجهول، وتقدم أن المزي قال في التهذيب إنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة، وأن الصواب ما قاله ابن الصلاح، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس ابن عروة صحابي آخر. لا أعلم بين المصنف لا أعلم بين من صنف في الصحابة في ذلك اختلافا والله أعلم. كأنه يرى أن الذي روى إلا هو زياد بن علاقة روى عن رجل آخر اسمه مرداس، وعلى ذلك يبقى كلام ابن الصلاح على إيه؟ على حقيقته وأنه ليس بمستدرك. قوله ومعاوية بن حيدة لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز انتهى. قلت قد روى عنه أيضا عروة بن روي اللخمي وحميد المزني، فأما رواية عروة بن روي من عنه فذكر المزي بالتهذيب، وأما رواية حميد المزني عنه فذكر ابن أبي حاتم بالجرح والتعديل والمزي أيضا، وعلى ذلك لا تكون رواية معاوية بن حيدة يعني محصورة في إيه؟ ابنه. قوله وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى انتهى. قلت ذكر المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا عدي بن ثابت، قال ولم يدركه، وإنما أوردته لذكر المزي لعدي بن ثابت فيما روى عن ابن أبي ليلى، وإلا فروايته عنه مرسلة كما ذكر والله أعلم. فيحتمل أن يكون الراوي الساقط هو ابنه، هو مين؟ هو عبد الرحمن. فعلى هذا يعود الكلام الذي قاله ابن الصلاح ويصبح كلاما لا غبار عليه. قال قوله وبإخراجه أي البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغليب إني لا أعطي الرجل والذي أدعو أحب إلي، وبإخراجه حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغليب ولم يروي عن عمرو غير الحسن، مش كذا؟ قوله هنا بعد أن روى الحديث قال ولم يروي عن عمرو غير الحسن انتهى، يعني كلام ابن الصلاح. قال وذكر أبو عمر بن عبد البر أنه روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج، حكاه المزي في التهذيب عن ابن عبد البر. قلت ولا حاجة لإبعاد النجعة في حكايته عن ابن عبد البر، فقد حكاه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهو من أشهر ما صنف في أسماء الرجال ولكن المصنف تبع في ذلك مسلم بن الحجاج. قوله هنا وذكر أبو عمر بن عبد البر أنه روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج حكاه المزي بالتهذيب عن ابن عبد البر. قلت ولا حاجة لإبعاد النجعة. ماذا يقصد الحافظ العراقي بهذه العبارة؟ كأنه يريد أن يقول إن العلماء استدركوا على ابن الصلاح بكلام ابن عبد البر، وابن عبد البر رجل متأخر، وكان الأولى أن يستدرك وأن يستشهد بكلام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، فإن هذا الكتاب أيسر وأقرب في التناول من كتاب مين؟ ابن عبد البر. ولذلك قال ولا حاجة لإبعاد النجعة، لا حاجة لإبعاد النجعة في حكايته عن ابن عبد البر، فقد حكاه ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وهو كتاب أيسر وأسهل في الاستعمال وأقدم، ولذلك ما فعله فيه نوع من إيه؟ من إبعاد النجعة. قال قوله وكذلك أخرج مسلم في صحيحه ولكن المصنف تبع، يعني ولكن الحافظ ابن الصلاح تبع في قوله إنه لم يروي عنه إلا واحد، تبع مسلم بن الحجاج، لأن الإمام مسلم ألف كتابا في الوحدان وذكر فيه هذا الموضوع، وهو أن الحسن لم يروي عنه إيش؟ أن عمرو بن تغلب لم يروي عنه إلا الحسن، فأخذ هذا الكلام ابن عبد البر، وأخذ هذا الكلام ابن الصلاح عن ابن عبد البر، ولو رجع إلى كتاب الجرح والتعديل لوجد ذلك أيسر. واضح؟ قال وقوله وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع ابن عمرو الغفاري ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة العدوي، يعني وأخرج مسلم أيضا حديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وحديث الأغر المزني، أي أخرجه مسلم إنه لا يغان على قلبه، ولم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو انتهى. قوله عندهما، الضمير في عندهما يعود إلى من؟ يعود إلى البخاري ومسلم، لأن أصل المشكلة الحاكم قال إن هذه الروايات التي تفرد بعض التابعين فيها عن الصحابة البخاري ومسلم ما أخرجاها، البخاري ومسلم ما أخرجاها، وأنها ليست على شرطهما، فاستدرك عليه بأن البخاري ومسلم أخرجاها أو أن أحدهما أخرجها. وهنا الآن يبين أثر ذلك حيث قال في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو انتهى. قلت وكل واحد من المذكورين قد روى عنه غير واحد. أما رافع بن عمرو فروى عنه أيضا ابنه عمران بن رافع وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو الغفاري. فأما رواية ابنه عمران عنه فذكرها المزي بالتهذيب، وأما رواية أبو جبير عنه فهي في جامع الترمذي عنه في حديث أنه كان يرمي نخل الأنصار، وقال الترمذي إنه حسن صحيح. وقد رواه أبو داود وابن ماجة من رواية ابن أبي الحكم الغفاري عن جدته عن عم أبيها رافع ابن عمرو، فهؤلاء أربعة قد رووا عنه. وأما أبو رفاعة العدوي فقد روى عنه أيضا صلة بن أشيم العدوي وروايته عنه في معجم الطبراني الكبير أنه كان معه في غزوة وأن أبا رفاعة أصيب فرعى له صلة مناما. وقد ذكر المزي في التهذيب وقد ذكره المزي في التهذيب فيمن روى عنه يعني إلا هو صلة بن أشيم روى عن أبي رفاعة وأبي رافع ابن عمرو روى عن رفاعة العدوي. وأما الأغر المزني فروى عنه أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية بن قرة المزني وروايتهما عنه في المعجم الكبير للطبراني وذكره المزني في التهذيب. وأما وقوله ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه فيما نعلم غير حماد بن سلماء انتهى. قلت ذكر تمام بن محمد الرازي في جزء له جمع فيه حديث أبو العشراء رواية غير واحد عنه منهم وزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر كلاهما روى عنه حديث الزكاة متابعين لحماد بن سلمة والله أعلم. لكن إذا عرفنا أن عبد الله بن محرر متكلم فيه فعلى الأقل يبقى رواية واحد غير من ادعي التفرد به عنه. قوله ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين محمد بن أبي سفيان الثقفي وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما نعلم انتهى. قلت بل روى عنه أيضا ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي وكما ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والمزي في التهذيب وروايته عنه في المعجم الكبير. وروى عنه أيضا تميم بن عطية العنسي وأبو عمر الأنصاري ذكره المزي في التهذيب. كل هذا استدراك على الحاكم. قوله نقلا عن الحاكم أنه ذكر فيمن تفرد عنهم الزهري سنان بن أبي سنان الدؤلي انتهى. قلت قد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زيد بن أسلم وكأنه قلد في ذلك ابن مأكولة يعني كأن المزي قلد في هذا ابن مأكولة الأمير في كتابه المشهور الكنى لابن مأكولة أو في كتابه الأكمال في كتابه المشهور بالأكمال أو الإكمال لابن مأكولة. هذا ابن مأكولة كأنه قلد في ذلك ابن مأكولة فإنه هكذا قال في الأكمال إنه روى عنه وعن أبيه أبي سنان. والمشهور أن رواية زيد بن أسلم عن أبيه سنان واسمه يزيد ابن أمية كذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير. قال البخاري وقال زيد بن أسلم حدثنا أبو سنان يزيد بن أمية وكذا ذكره النسائي في الكنى والحاكم أبي أحمد في الكنى وترجمة أبي سنان والدارقطني في المعتلف والمختلف أنه روى عنه زيد بن أسلم روى يعني عمن عن اللي هو يزيد بن أمية ها سنان بن أبي سنان سنان بن أبي سنان. قوله نقلا عن الحاكم أيضا أنه ذكر أنه ذكر فيمن تفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الله بن أنيس انتهى. قلت قال الخطيب في كتاب المتفق والمفترق عبد الله بن أنيس ثلاثة فذكرهم فالأولان صحابيان والثالث تابعي فلم يذكر هو ولا غيره تفرد يحيى بن سعيد عن واحد من الثلاثة ولا روايته عن واحد منهم. وقد ذكر البخاري في التاريخ يعني في كتابه التاريخ الكبير هذا الذي أشار إليه الحاكم، فقال عبد الله بن أنيس عن أمه وهي بنت كعب بن مالك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن مالك وهو ينشد، قال ابن وابين قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن أنيس حدثه، ولم يذكر ابن أبي حاتم بالجرح والتعديل عبد الله بن أنيس هذا. فإن كان هذا هو التابعي المذكور في المتفق والمفترق فلم ينفرد عنه يحيى بن سعيد، والظاهر أنه غيره، فلم ينفرد عنه يحيى بن سعيد بل تابعه على الرواية عنه زهرة بن معبد، وإن كان غيره فكان يلزم الخطيب أن يجعلهم أربعة. ولهم أيضا خامس اسمه عبد الله بن أنيس أنصاري صحابي روى عنه عيسى وحديثه عند أبي داود والترمذي، وقد فرق بينه وبين عبد الله بن أنيس الجهني علي بن المديني وخليفة بن خياط وغيرهما. وذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة وقال في نسبه الزهري. وقد ذكر الطبراني حديث هذا يعني عبد الله بن أنيس الجهني أو حديث هذا عبد الله بن أنيس التابعي في حديث عبد الله بن أنيس الجهني، والله أعلم. ثم قال ومثل ومثل في أتباع التابعين يعني الحاكم بالمسور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. ثم قال وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على. وفي موضع آخر بلقب آخر والناس يتوهمون أنها أسماء لأشخاص مختلفين وهو شخص واحد. قال هذا فن عويص والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد عرفنا ما هو التدليس، لو سألنا ما هو التدليس، تدليسه هو أن يروي الشيخ أن يروي الطالب عمن سمع ما لم يسمع بصيغة توهم السماع، معناه أن يروي عن شيخ سمع منه بعض الحديث وفاته بعض الحديث وما فاته سمعه بواسطة عن ذلك الشيخ، فيأتي هذا الراوي ويسقط الواسطة ويروي الحديث عن الشيخ الأول ويستخدم لفظة موهمة للسماع مثل قوله قال أو سمعت وهكذا، يروي بقوله قال ولا يروي بقوله سمعته بل بقال وعن فلان وإن فلانا ذكر، لأنه لو روى عنه بسمعت لعد كذابا، ولأن الرواية الأصل فيها الانقطاع، لكنه يأتي بلفظ يوهم بالسماع فيظن السامع أنه السمع. قال وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك، يعني صنفوا كتبا في بيان هذه الأسماء والنعوت والألقاب وهو ما يعرف باسم ألقاب المحدثين ونعوتهم. قال ومن هؤلاء مثاله محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير. هذا الراوي رجل ضعيف، هو أبو النضر، تارة يقول حدثنا أبو النضر يعني من روى عنه، تارة يقول محمد بن السائب الكلبي وتارة يكنيه بأبي النضر. هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري. قال وعدي بن بداء وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاة كل مسك دباغه، يعني ذكاة تطهير كل جلد أن يدبغ، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي اللي هو عدي بن بداء. وعطية العوفي هذا كثيرا ما كان يروي عن أبي سعيد، فيتوهم الناس أن المراد أبو سعيد الخدري، وإنما هو يقصد به راوي وهو عدي ابن بداء. قال: وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي. التفسير: يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. قال: ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وسالم بن عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أنس بن حدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد البصري النصري، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم النصري، سالم مولى النصريين، مسمى في بعض الروايات بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهدي، وفي بعضها بسالم مولى سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. فكم يدلس الرواة بهذا الراوي ولا يتفطن له إلا من إيه؟ من وقف على هذا الفن. قال: قلت: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. قال: وكذلك يروى عن الحسن بن محمد بن الخلال وعن الحسن بن علي بن أبي طالب وعن أبي محمد بن الخلال. وكذلك يروي من الذي يروي؟ اللي هو سالم. نعم، لكن قوله هنا قلت: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي من هو؟ الخطيب البغدادي. وقال: قلت: والخطيب الحافظ يروي في كتبه وكذلك الخطيب البغدادي يروي في كتبه عن الحسن بن محمد الخلال والحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. يعني كأن الخطيب كان لهجا بذلك، وهو تدليس الشيوخ. قال: ويروي أيضا، يعني الخطيب، عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعلي وعن القاضي أبي القاسم بن علي وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد. لا، ليست مختلفة، لأن الاسم لو جينا ننظر للأول أبي القاسم الأزهري، أبو القاسم اسمه عبيد الله، فيرويه في المرة الأولى بكنيته أبو القاسم، ونسبه إلى إيه؟ إلى قبيلته، وقال الأزهري. وعن أبي عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، ونسبه في هذه المرة إلى إيه؟ إلى المدينة. وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، ونسبه في هذه المرة إلى إيه؟ إلى مهنته. واضح؟ وكذلك في قوله: ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، فأبو القاسم هذا هو الكنية، وعن علي بن المحسن وهذا اسمه، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن جمع بين الاسم والكنية، وعن علي بن أبي علي المعدل، والمراد بالمعدل من هو؟ القاضي، لأن القاضي من وظائفه أنه يعدل، فسماه المعدل، مرة سماه القاضي ومرة سماه ليه، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير، والله أعلم. أظن ما في تعليق. الحافظ العراقي ما علق على ابن الصلاح في هذا. ها؟ ثم قال النوع 49 معرفة المفردات. الآحاد من أسماء الصحابة، يعني إذا ما لا يوجد إلا صحابي واحد بهذا الاسم، أو يوجد راوي واحد بهذا الاسم، وهذا قد يكون اسما وقد يكون إيه؟ لقبا. من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم. قال ابن الصلاح هذا نوع مليح عزيز، ومعنى عزيز يعني نادر، يوجد في كتب الحفاظ المصنفة بالرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها. وهذا من شأن الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك ابن أبي حاتم، بعد أن يورد الأسماء مثلا باب الألف ويورد كل الأسماء التي تبدأ بالألف، ثم يقول الأفراد، يعني يذكر الأسماء التي ذكرت مرة واحدة، اسم واحد لا يشارك فيه غيره، وهكذا يقول يسميها الأفراد أو الآحاد. قال وأفرد أيضا بالتصنيف. وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البرزعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك، يعني كتاب البرزعي اسمه إيش؟ الأسماء المفردة. يقول هذا الكتاب من أشهر ما ألف في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراج من غير واحد من الحفاظ، منهم أبو عبد الله بن بكير. ومن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها أحاد، وهي مثال ومثالث. ومعنى مثال ومثالث يعني مذكورة هذه الأسماء سمي بها شخصان أو سمي بها ثلاثة أشخاص أو أكثر من ذلك. وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة، لأن البرديجي كأنه لم يخص الصحابة، وإنما أراد أن يذكر كل الرواة، ولذلك قال هنا وما فهمناه من شرطه لا يلزمه، يعني هذه الاستدراكات التي استدركها العلماء على البرديجي لا تلزمه. لماذا؟ لأنه هو ألف كتابه خاصا بالصحابة، وما استدرك عليه استدرك عليه من غيره من غير الصحابة. قال لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، ومن ذلك إفراد ذكرها. اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا سامية، يعني بعضها لما ذكرها قالوا له هذه ليست اسما وإنما هي ألقاب، وضرب مثلا منها مثل الأجلح الكندي، قالوا إنما هو لقب لجلحة، إنما هو لقب لجلحة كانت به، إنما هو لقب لجلحة كانت به، واسمه يحيى، ويحيى كثير في الصحابة. والجلحة هي إيش؟ قال انحسار الشعر من جانبي الرأس. جلح كفرح، يجلح يفرح، والمصدر منه أو جلح جلحة، فلما كانت فيه هذه الجلحة سمي بالأجلح. مثله الألهب، وهو أيضا الذي له الشعر فقط في وسط الرأس.